تتعاقب الأجيال والأجيال ما حد يدركه تتحم الأفكار وثير أسئلها عدة ريال وسجادة وبينهم ذكرى مهم السالكة لكن على قمر مثل الكل ما قام مقال الشعر مثل سلاح كلف الشدايد لا أنت.